يا أيها الذين آمنوا نداء آخر. وإحنا قلنا إن كل نداء يا أيها الذين آمنوا قد يجيء بعدها حكم من الأحكام أو بشارة من البشارات أو وعد أو وعيد للمخالف، كل دي تيجي بعد إيه؟ واللي بيجي فيه شبه إشكال، مش إشكال، إن يجي يقول يا أيها الذين آمنوا ويكون اللي بعدها أمر بالإيمان بس. يا أيها الذين آمنوا إيه؟ آمنوا بس. يقول لك الله، طب بيناديهم بأنهم يا أيها الذين إيه؟ آمنوا، يوم يجي يطلب منهم إنهم يؤمنوا، ده هو ناديهم بأنهم إيه؟ أو يقول لك يا قائم قم، يا قائم قم، ها؟ نقول كده يعني يا قائم قم، لا، يقول له اجلس، مش كده ولا لا؟ أو يجيب حكم تاني، يا قائم تعالى، أو يا قائم انصرف إلى فلان مثلا، إنما يقول يا أيها الذين آمنوا ويناديهم بأنهم مؤمنين ثم يقول آمنوا، ويقول لك ما هو الإيمان؟ الإيمان استقرار عقيدة في القلب، استقرار عقيدة في القلب لا تطفو للذهن المتناقشة من جديد، نسمها عقيدة، يعني إيه؟ معقودة، خلاص؟ فالحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب مؤمنا ويطلب منه أن يؤمن، يعني يقول له أنت آمنت قبل أن أناديك، وبسر الإيمان ناديتك، فحافظ على هذا الإيمان دائما. يبقى جدد دائما إيمانا، لأنني ناديتك بوصف الإيمان فيك الذي يعرفه. ولذلك سعد يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا، أي داوموا على إيمانكم، لتكن كل لحظة من لحظات حياتكم المقبلة في إيمان مستصحب قبل أن أتكلم معكم بوصف الإيمان. أنتم آمنتم أولا فناديتكم، فحافظوا على هذا وخليكم إيه؟ مؤمنين. طب وليه كده؟ أم قال لك لأن في آمنوا ثم إيه؟ ثم كفروا، فكأنه بيقول لا اوعوا تعملوا زي الحكايه دي، ما دام امنتم برضه ايه يعني. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، إلى آخر الآية. قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أيضا ناداهم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يبقى معنى من يرتد منكم عن دينه ربنا هيجيب عوض عنه قوم لا يكونون أمثالكم. كلام واضح. يبقى اللي يرتد لا يفهم أنه سينقص جند الله واحدا، لأن الذي أذن لشرعه أن ينزل على رسول ونبي خاتم مش ممكن حيجعله تحت رحمة أن يظل الناس مؤمنين ولا يكفرون. يبقى إن مشتم يبقى ربنا إيه؟ حيجيب غيره. طيب الآية دي فيها أسلوب خالف آية البقرة في الوجه الإعرابي، لأن الحق يقول هناك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، عن قتال في الشهر الحرام، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. هنا يقول ومن يرتد في الآية اللي معانا يقول إيه؟ من يرتد. اسلوبين اتنين مختلفين. الحكمة العليا في ان الحق سبحانه وتعالى يأتي في كتابه بآيات متحدة في المعنى الا ان وجه الاعراب فيها يختلف ليدلنا على شيء، وهو ان القرآن نزل للناس كافة. قبل ما يجي القرآن كان فيه لغة اسمها لغة تميم ولغة الحجاز. لغة تميم ولغة الحجاز مختلفين في الكلمة اللي فيها تضعيف. تضعيف يعني حرفين اتنين من شكل واحد. يرتد فيه دالين اتنين، اصلها يرتدد. يرتد يعني ايه؟ مش يبقى اصلها ايه؟ يرتدد. يرتدد دي فيها مثلين، مثلين النطق فيهم صعب. يقوم اللغة قالت لما يجي مثلين نعمل ايه؟ نحاول اننا نضغم مثل في مثل. اذا اضغمنا مثلا في مثل يبقى لازم نسكن الحرف الاول من المتشابهين. يبقى من يرتدد دي ات. من يرتدد الدال الاخرانيه ساكنه عشان من الشرطيه، لانها بتكذب، فهتبقى ساكنه ولا مش ساكنه؟ طيب والاولانيه اصلها مكسوره وهم مثلين وانا عايز اضغم، والادغام يتطلب اسكان الحرف الايه؟ الاول. والحرف الثاني ساكن علشان مطلوب منه. من يذاكر ينجح، مش كده؟ طب من يرتدد يبقى الدال عليها ايه؟ سكون. والدال الاولانيه كانت مكسور، لكن انا عايز اضغم عشان يبقى الكلام سهل. علشان اضغم يبقى لازم الحرف الاول ساكن. الله لمينا اهو مثليه، نقوم الحرف الاول يبقى ايه؟ ساكن عشان نضغم فيه الحرف الايه؟ التاني. طب لكن ده الحرف التاني ساكن، وهل يلتقي ساكنان؟ ما يلتقيش ايه؟ ساكنين. يبقى قلنا طيب نسكن الاول لان ده ضروري للادغام، خلاص. وبعدين والساكن التاني، الساكن التاني هو اللي طرق بقى، وما دام هو اللي طرق نتصرف فيه. نعمل ايه؟ نحركه بالفتح عشان نتخلص من التقاء الايه؟ الساكنين. يبقى نضعف ولا لا؟ نقول ايه؟ من يرتد. من ايه؟ يرتد سكنه. ده بقت الفتحه جت عشان ايه؟ بدل السكون اللي هو بتاع مين؟ بان ما يلتقي الساكن مع ساكن الادغام. ولذلك انا مره جالي سؤال يقول ازاي القران يقول فيه من يرتد من من يرتد بالنصر. خدوا بالكم من يرتد ازاي تيجي بالايه؟ بالفتحه يعني النصر. هو بيقول عليها النصر، هي مش فتحه نصر. بيقول مع ان من، اما انت اللي بيسال فاهم، بيقول مع ان من دي يعني تكون اسم موصول يا تكون شرطي. فان كانت اسم موصول يبقى من يرتد الذي يرتد لانها صله الموصول تبقى بالضم ولا لا؟ وان كانت من شرطيه تبقى ايه؟ ساكن. نقول له انت غفلت عن ان قبلها ساكن للادغام ولا يلتقي الساكنين، فتخلصنا من السكون بالفتحه عشان ما يلتقيش ايه؟ ساكنين. انت ظنتها فتحه نصب، لا، ده فتح التخلص من التقاء الايه؟ الساكنين. فتح التخلص من التقاء اللي يبين لنا كده بقى ان الذي فك ولم يدغم في آية البقرة قال ايه؟ من يرتدد. يرتدد ساب الاولانية مكسورة وجاب السكون على مين؟ بدليل انه لما عطف قال فيمت، فيمت مجزومة الفاء عطفة، يبقى يمت على ايه؟ مجزومة فيمت. لكن اللي ما خلاش هنا جواب شرط واضح انه ما جاش فعل، جوابه ما جاش هنا فعل ولا عطف، ان الجملة هي اللي هي جواب الشرط. فسوف يأتي الله، فسوف لو قال ايه من يرتد منكم عن دينه يأتي الله بقوم، كنا فهمنا ان ديك ايه انها شرطية، ومدام جزمنا بحذف الايه يبقى معنى يرتد ان الدية الدال دي مش فتحة ايه مش نصب، ولكنها تخلص من التقاء الساكنة. ايه السبب بقى في انه يجيب ايه كده وايه كده؟ القرآن صحيح نزل بلغة قريش، وقريش كانت لها سيادة، وانتوا عارفين السيادة جاية منين؟ مفيش قبيلة في العرب تقف امام قريش، ولذلك كانت الرحلة بتاعتهم لليمن محدش يتعرض لها، رحلتهم للشام محدش يتعرض لها. ليه ما بيتعرضوش لها ليه؟ ام قال لك لان اصل قريش عندهم البيت، بيت ربنا، وبيت ربنا بيحج له كل عربي، فيوم ما يعملوا اي حاجة في قوافل قريش لما يجوا يحجهم، اذا اللي عامل لهم المهابة ايه؟ البيت. فبيقول لهم يجب ان تحافظوا على مين؟ على البيت ده، لانه هو اللي عامل لكم الايه؟ المهابة. ولذلك قلنا سابقا ان الحق سبحانه وتعالى في سورة الفيل اما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل اللي جايين يهدموا مين؟ الكعبة. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف. ليه عمل الحكاية دي بقى؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فأكنه حفظ لكم على البيت عشان تضل لكم رحلة إيه؟ الشتاء. لأن لو انهدم البيت ده اللي عمل لكم السيادة يكلوه في الرحلتين دول لإيلافي، فجعلهم كعصف مأكول. ليه؟ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء، ومدام الحكاية معمولة كده عشان خاطركم فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. إذن فقريش أخذت السيادة، وأخذت السيادة أيضا في اللغة، لأن كانت الأسواق كلها بتنعمل عندكم، أسواق عكاظ، كل شاعر عنده قصيدة كويسة، كل واحد عايز يخطب كل واحد، فكان ينصب في قريش خلاصة اللغات الجميلة من القبائل المختلفة، فأخذت قريش اللغة الإيه؟ المصفاة المنتقاة، لأن كل شاعر هيقول قصيدة بيجيب أحسن معاني، كل واحد هيخطب بيجيب أحسن معاني، تبقى أذن قريش بتسمع إيه؟ أجود الأشياء، فاللغة اللي عندهم تبقى إيه؟ ولذلك لما جم للكتاب قال له ان اختلف عليكم شيء فاكتبوه بلغه مين؟ قريش، لانها واخده من اللغات ايه؟ احاسن اللغات كلها. بنو تميم والحجاز مختلفين في بعض الاشياء، ولذلك انتوا كنتوا بقى لما تتعلموا في الاعراب يقول لك ما حجازيه ولا تميميه، يعني بتعمل ولا ما بتعملش. مثلا اهي هنا بقى قبيله يعني مختلفين في الايتين دول، أنا فك إنه نقول يرتدد ولا ندغي نقول يرتد، فربنا جاب آية من كده وآية من كده ليبرهن على أن القرآن مش جاء عشان يدي سيادة لقريش، يوم يخطف من كل لهجة إيه كلمة علشان يبين إن القرآن ده لمين؟ للعموم كله، للعموم كله، فتيجي آية هنا وآية إيه وآية هنا. طب من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم عن دينه كان ديك قال ايه فيموت وهو كافر هنوديه في داهية خبر، لكن لما ربنا يقول اللي يرتد مش هنستنى للآخرة، ده هنجيب بدالهم ناس، يبقى كلام له واقع جديد قبل ان تقوم القيامة. من الذي يستطيع ان يتصور أن إلها ينزل قرآنا يتحدى به ثم يأتي في القرآن بقضية لسه حتيجي ويجازف بها إن لم تكن ستقع. مش قال يأتي يمكن لما يقول لك إيه من يرتد منكم عن دينه يأتي الله بقوله، يمكن عارف إن فيه ناس مثلا عندها استعداد تؤمن ولا حاجة، أم قال لك ده فسوف. فسوف دي لسه قدام هتيجي بعدين. طب ومن الذي يستطيع أن يتحكم في اختيارات الناس للإيمان؟ الله، الله هو اللي يتحكم. قول حيجي، لأنه لو قال حيجي وبعدين انتظروا الناس ارتدوا وبعدين محدش جه، ماذا يكون الأمر؟ الناس تنصرف عن الحكاية ولا لا؟ يبقى لا يمكن أن يجازف محمد ويقول كلام من عنده وهو لا يعلم أيأتي قوم غير مرتدين أو لا يأتون. يبقى ما كانش ده جاي من ربنا. اللي يملك انه يقول انه حيجي يبقى ما كانش يقولها قضية كونية عشان تفتح قضية الدعوة. فسوف يأتي الله بقوم، بقوم يحبهم ويحبونه. الله، هو فيه يحبهم ولا يحبهمش؟ قال لك الشعر العربي قال أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب. وهم المحبين شقوا ليه؟ لأنه يحب حد ولا حدش بيحبه، يقعد يعيط طول عمره، مش كده ولا لا؟ يبقى أنت الحبيب ولكني أعوذ به من أن أكون حبيبا غير محبوب. لكن إذا قلت يحبهم إن هو اللي يبقى سابق. نعم، حب الله هنا في الآية سابق، حب الله سابق وبعدين هم ايه يحبوه. قال لك ايه؟ لان دي صفة انكشاف للعلم، صفة انكشاف لايه؟ للعلم. علم انهم هيتجهوا ليه فاحبهم، فلما جم عملوا بالفعل ما يجعلهم يحب. مفهوم؟ يحبه. وما هو الحب؟ هو ودادة القلب. احنا قلنا في ودادة القلب دي فيه لون من الحب يتحكم فيه العقل، ولون اخر من الحب لا يتحكم فيه العقل ولكن تتحكم فيه العاطفة. ازاي؟ قال لك مثلا لما نروح لطبيب ويوصف لنا دواء مر غير مستساغ، اللي موصوف له الدواء المر ده بيدوخ في الأجزخانات على ما يلاقيه ولا لا؟ وإذا لم يجده في الأجزخانات يصر ممن يأتي له يقول ده أنا جبت لك من بره، ويبقى مبسوط ولا لا؟ أيقبل على الدواء المر بعاطفته أم بعقله؟ ليه؟ لأن الحب العقلي هو إيثار نافع، إنما الحب العاطفي ملوش. أنا أحب ابن الغد مش كده؟ بحبه بعقلي ولا بعاطفتي؟ وبحب ابن جاري الذكي بعقلي. يبقى في حب عقلي وحب ايه؟ حب عاطفي. لما يجي بالنسبة لربنا ما تقولش عقلي ولا عاطفي، انما يحبونه اي بعقوله. وقد يتسامى الحب الى ان يصير بعاطفته، ويجرب ذلك حين يجري الله على قوم أشياء في ظاهرها شر، يوم يفضل يحب، يفضل إيه؟ يحب. يبقى معنى يفضل يحب يعني ابتدأت من إيه؟ من عقله لإيه؟ لعاطفة. سيدنا عمر اتحل معه الإشكال ده حينما قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من إيه؟ من نفسي. ما هو ماله؟ قال له لا، أنت أحب إلي من ماله ومن ولد، إنما نفسي. فأعاذها رسول الله، قال له أنا أحبك عن المال وعن الولد وعن كل حاجة، إنما عن نفسي أعاذها رسول الله. فلما علم عمر أن رسول الله يؤكده علم أنه الحب العقلي، وتكلم عن الناس الحب العاطفي، الحب الايه؟ فكأن عمر فكان فهم ان الحب المطلوب حب ايه، وما علم ان الحب العاطفي لا يكلف به، انما الحب العقلي هو مين؟ قال له الان احبك عن نفسي، هو فهم. قال له الان يا عمر الكمل ايمانك يعني، يبقى اذا نحبهم بالنسبه لله لا تقل فيها عاطفي وعقل، خلاص. والمراد بالحب الاله دوام فيوضاته على من يحب، دي في دنياه، وفي اخراه يلقاه في احضان نزله ونعمه، مش كده ولا لا؟ ويتجلى عليه برؤيته الحسنى وزياده. قالوا الزياده هي قال لك انك تشوف المحسن، انك تشوف الايه؟ تشوف المحسن. طيب يحبهم ويحبونه، كان كل فسوف ياتي الله، اعرف ان دي من اعلامات النبوه التي جاءت على لسان محمد في قرآن الله. ليه؟ أم قال لك لأن حصل زي ما قال ربنا تمام، وجاء قوم فارتدوا وانقسموا في الردة قسمين، قوم ارتدوا على عهد رسول الله، وقوم ارتدوا على عهد ابي بكر، ومنهم من ارتد على عهد عمر. حين تنظر الى فسوف تجد امتداد زمن، امتداد زمن، قال لك امتداد زمن ما دام شامل ناس في عهد رسول الله، وناس في عهد ابي بكر، وناس في عهد بين، وناس في عهد عمر، ووقع فأنهم ارتدوا بالفعل. أول ارتداد بقى كان في اليمن، كان في ايه؟ في اليمن. طلع واحد كاهن هناك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في أخريات أيامه، وكان سيدنا معاذ بن جبل اللي هو الوالي على اليمن، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كاهنا اسمه ذو القمار أو ذو الحمار، يعني يا إيه، وصحيح كان له حمار بيركبه. الحمار ده الراجل ده كان مروض ورياضة زي من رب القرود يعني كده، يقول له قف فيقف، سر فيسر. ودي سهل انها تتعمل ولا مش سهل؟ اهو عمل دي معجزة. او كان هو ذو الخمار ويلبس برضو خمار كده ويلف راسه بيه. من العجيب ان اي مرتد او اي مدعي نبوة لم يطالبه من يتبعه بأمارة صدقه في النبوة، مع أن أول حاجة في من يقول أنا نبي إننا نقول له إيه؟ معجزتك إيه؟ مش كده ولا إيه؟ لا تجدها في مرتد أبدا. ليه؟ إيه الحكاية؟ اشمعنى كده؟ بمجرد ما خرج كده وقال أنا نبي ما قالولوش معجزتك إيه في صدق البلاغ عن الله؟ قال لك طب ودي إيه الحكاية دي إزاي؟ مع ان اي رسول كان لازم تيجي الايه؟ تيجي المعجزه. طب اللي امنوا بهم ازاي امنوا بهم غير معجزه؟ دعوه كده بدون. قال لك ازاي؟ قال لك خد المعنى النفسي بقى هو. التدين امر فطري، امر ايه؟ فطري. اللي ملوش دين يزعل لما تقول له يقلل الدين، اللي ملوش دين يزعل لما تقول له ايه يقلل الدين. ولذلك المبطلين يقول لك ما انا على دين، مش قادر يتصور انه ما يبقاش له دين، ولذلك ربنا قال لكم دينكم ولي دين. فكأن الاصل في الفطره النفسيه ان الواحد يبقى له ايه؟ يبقى له دين. طب امال ايه اللي بيخلي ما دام الفطره النفسيه ان الواحد يبقى له دين، ايه اللي بيخلي الناس ما يجيش للدين؟ قال لك لان الدين مش بس كونه يقول انا امنت وبتاع، ده فيه التزامات وتكاليف. اللي بيخلي الناس تخاف من الدين ايه؟ مشقة التكاليف. خلاص؟ فلما يجي واحد يقول انا نبي والمعجزة بتاعته انه يقول لهم انا خففت عنكم الطالب، خففت عنكم الزكاة، ابحت لكم انكم تبصوا النسوان بعض، الله. قال لك اما ده دين حلو قوي، يبقى رضاني بانني ايه؟ بانني متدين، وريحني من جهة التزامات التدين. ولذلك انت تتعجب للي بيدعوا النبوة حتى في العصر ده، ما فيش واحد من المثقفين وقف قدامه قال له طب ما معجزتك، ولا حد قال، انما قال له ما منهجك؟ خلاص، قال له الصلاة والصيام والكلام ده خفافي، النسوان تشوف بعض ومفيش مانع، ده يبوس دي وده يبوس. الله الله الله، ده دين حلو ده، اهو ده الدين كويس ده. يقوموا يزهلهم عن انهم يطالبوه بايه؟ بالمعجزه. كل اللي ادعوا النبوه من هذا الشكل. ولذلك تجد كل مدع للنبوه منهجه مخفف، مش منهج جاي صعب، ده جاي ايه؟ جاي خف. واحد خفف الزكاه وجت سجاح خففت الطالب، مش كده ولا لا؟ وواحد خفف الربا، الله الله الله، يبقى ده دين كويس ولا مش دين؟ يبقى اذا اللي بيدعوا النبوه ما فيش واحد ممن ادعوا النبوات عندهم قال له ما معجزته، مع ان دي اول حاجه. ادي واحد. طب امال ليه؟ ام قال لك لا، لانه بيجي يسهل المنهج، وما دام يسهل المنهج يبقى ارضى النفوس اللي مش قادره على مشقه المنهج بأن تكون متدينة، ولا فيش صعوبة في المنهج، لأن المسألة إيه؟ ماشية وياهم. يجي واحد زي بتاع اسكندرية وبعدين يقول المسألة بإيه والنسوان تبقى إيه وده يبقى إيه، وتلاقي مثقفين تبعوه. ليه؟ لأنهم عايزين الدين ويبقى خالص، دين ويبقى إيه؟ كذلك من الأول. فجيه ذو الخمار أو ذو الحمار وهو كاهن وادعى بقى أنه هو في عهد رسول الله، فكتب سيدنا معاذ بن جبل الى سيدنا رسول الله فقال له قم في الناس واخطب فيهم وبين له كذا وبين كذا وبين كذا وبين كذا. قام معاذ بن جبل وقام في وجه هذا الرجل اللي بدع النبوة، ونستبعوه وارتدوا عن في عهد النبي. وبعد ذلك شوف بقى، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبهم. يوم يجي يدخل عليه واحد ديلمي اسمه فيروز، ويدخل عليه فيقتله على فراشه. المسألة مسافة بين اليمن وبين المدينة كتير، فرسول الله في ليلتها يقول قتل الدجال بيد رجل مبارك في هذه الليلة. وبعد ذلك ينتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صبيحة اليوم، ثم يأتي الخبر في آخر الشهر أن مين؟ أن مدعي النبوة قد قتل. وكل الأشياء وقعت على وفق ما أخبر الله به، مما يدل على أن قدرة الحق سائرة في كونه، وعلم الحق عليم بكل شيء في كونه، فلا يتأتى شيء أبدا وإن كان على غير مراد الله من خلقه إلا بأن يريد أن يكون. وقلنا إن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما وجهه الله إلى بيت المقدس قبلة أولى ليثبت أن الإسلام دخل المقدس في إيه؟ في دائرته. لو لم يصنع ذلك ربما قالوا لا، قبلتنا احنا وقبلتك، ولكن الله اراد بان يوجه المسلمين الى بيت المقدس ليدخل المقدس في قداسة الاسلام، وجعل اسراءه صلى الله عليه وسلم من مكة الى بيت المقدس، ارجو ايضا ليبين ان المقدس دخل ايضا في حوزة الاسلام. فلما شاء الله أن يحول الكعبة إلى بيته الأول وهو الكعبة، قال الله لرسوله أنا سأوليك القبلة التي تحبها، ولكن أنا إن وليتك القبلة التي تحبها سيقول المنافقون كذا واليهود يقولوا كذا ويقولوا كذا ويقولوا كذا، سيقول السفهاء من الناس. ما دام سيقول يبقى لسه ما قالوش. فإذا كان اليهود لما سمعوا أننا إن حولنا القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. بالله لو أن اليهود قالوا عندهم زكاة ما كانوش ساعة ما تحولت الكعبة القبلة إلى الكعبة يخيطوا بقهم ولا يقولوش، علشان بس كانوا يجيبوا للقرآن هفوة واحدة إنه قال كلام ما صدقش. لا، برضو من غبائهم وقالوا برضو عشان يصدقوا مين؟ يصدقوا القرآن فيما لهم فيه اختيار ألا يفعلوه. كذلك هنا الحق سبحانه وتعالى يعطي المؤمنين مناعة إيمانية، يقول لا تظن أنكم لن تتعرضوا إلى هزات عقدية دينية، ستتعرضون، وقد يجوز أن يفهم الناس أني وأنا حي قائم على منهج الله في الأرض، فإذا أنا مت ربما ارتدوا عن إيه؟ عن الدين. إذن لما يقول لهم كده بيرب عندهم مناعة، لأنهم لو فوجئوا بالردة ولم يكن الله قد خبرهم بها يبقى ما عندهمش احتياط مناعي. ده الاحتياط المناعي ده هو أول عملية في الوقاية. احنا لما بيكون مرض يجي يفد على بلد من البلاد بنعمل ايه؟ بنجيب احنا الميكروب ونعطيه لمين؟ للي مش مريض، علشان يتعود الجسم ايه؟ الدفاع. فاذا ما جاء المرض الحقيقي يبقى عنده مناعة. اهو هو قال من يرتد منكم عن نفسه فسوف يأتي الله. اذا ادهم فكرة ولا ما ادهمش فكرة؟ فحين يوجد ارتداد لا يفاجأ المسلمون بهذا الارتداد، ويثق تمام أنه بمجرد مجيء الارتداد سيجيء وعد الله الآخر بأن الله سيأتي بقوم يحبهم، يبقى ما يفزعوش لما يحصل الارتداد. ولكن لو لم يقل لهم هذا مش من الجائز أنه إذا حصل الارتداد يعمل إيه؟ يزلزل نفوسه. لا، ساعة ما يجي الارتداد يقول يا سلام، الذي صدق في أنه سيحدث ارتداد سيصدق في قوله إيه؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. تبقى دي مناعة ولا مش مناعة؟ تبقى مناعة. وإذا شفت كده إن فيه سين سيقول السفهاء تبقى الزمن قليل، يعني يقولوا بدري شوية، إنما لما يقول سوف يبقى يبعد الزمن شوية، يبقى السين تدي إيه؟ بعد، ولكن سوف تدي بعد ايه؟ اكتر. ودي ولذلك امتدت في عهد ابو بكر، وامتدت في عهد مين؟ في عهد عمر. من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ادي واحدة، ويحبونه ادي الايه؟ التانية. طيب، اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. الله، فكيف يوجد إنسان فيه الشيء ونقيضه؟ ذليل وإيه؟ وعزيز. دليل على أن القرآن لا يريد أن يطبعنا على لون واحد من الانفعال، ولكنه يجعل انفعالنا تبعا للموقف. فالموقف لما يحب عطف يبقى ملانين عطف، يعش شدة يبقى ملانين إيه؟ شدة، يعوز كرم يبقى عايز كرم، يعوز حكمة وعدم إسراف. يبقى المسلم بينفعل لإيه؟ مش مطبوع على حاجة واحدة. فإن طبع على ذلة دائمة يجي موقف العزة ما يلاقيش، وإن طبع على عزة دائمة يجي موقف الذلة ما يلاقيش، ولكنه يجعل المؤمن منفعلا للموقف الذي إيه؟ يتطلب. أنت أمام عدوك عزيز عليه، يعني لا تغلب، وقوي ما تقهرش، انما بالنسبة لوالديك بالله تيجي العزة هنا، الا اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الله، يبقى اذا دي لها موقف وده لها ايه؟ وهل اذا خفضت جناح الذلة لوالديك ايخدش ذلك في عزتك؟ لما يرفع ايه؟ يرفع عزتك. الله، اذا الله يريد المؤمن ايه؟ غير مطبوع على طبع واحد، ولكنه ينفعل للمواقف. حين انفعل المواقف يبقى كل موقف له ايه؟ له انفعال خاص. أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يقال ذليل لفلان، إنما ذليل على فلان، شوف الفرق بقى، ذليل لمين؟ لفلان. إنما ده كلمة ذليل على، ده على تفيد الايه؟ العلو، والذلة تفيد انه ايه؟ منخفض. تبقى التعبير ازاي ده ايه؟ ذليل على؟ لا، ذليل لكذا. عزيز على ده كلام معقول، لان العزة فوق، انما الذلة تحت. شوف بقى الحكمة، بيقول لك ان مدام قوم يحبهم الله ويحبون الله، ساعة ما يكونوا بالنسبة لإخوانهم أزلاء، الزلة لهم ترفعهم، الزلة للضعيفة إيه؟ ترفعه، زي الزلة للوالدين تعمل إيه؟ ترفعه الله. وبده يقول إنها ما هي الزلة بقى، ده لين جانب، ده عطف، ده رحمة. يبقى أزلة على المؤمنين يعني إيه؟ عطوفين عليهم، حتى ان العطف يبدو الى ايه؟ الى مرتبة النزلة. يعني بعض العلماء يقول لك المادة بتاع الزال واللام بتدل على معنيين اثنين بس، معنيين متقابلين. ام قال لك ازاي؟ لما يجي يقول لك ايه؟ فزللناها له، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما ايه؟ وزللناها له، زللناها يعني ايه؟ خلناها خضع لتصرفهم، خضع لإيه؟ بقهر منك ولا بتسخير من الله؟ يبقى ميسرة ولينة ليكم بتعمل كده. فاسلكي سبل ربك زللا، مهيئة لك ومتطمنة ومش عارف إيه. يبقى دي زلة الإيه؟ دي زلة اللين، مش كده؟ عالقوة. ولذلك قال لك دي مأخوذة، زلة اللين بتؤخذ من الزل، فيه ذل بضم الذات، وفيه زل، الزل اللي هو ايه؟ اللين. ولكن الزل ضد الايه؟ العز. يبقى الزل ضد الصعوبة لين، والزل ضد العز، خلاص. فان اردت زلة اللين تبقى من الزل، وان اردت زلة الايه؟ اللي ضد العز تبقى من الزل. هنا بقى لما يجوا المؤمنين هيبقوا ازل على المؤمنين، أزلة إيه؟ أزلة اللين ولا إيه؟ أزلة اللين والعطف. ولذلك ربنا لما يجيب لك الشيء يتدانى لك ولا يتعبكش، يقول لك إيه؟ قطوفها إيه؟ وهناك يقول لك وزللت قطوفها تزليلة. تبقى أنت واقف تاكل، ولو اتجعت كده تنزل لك القطف الحادة، ولو نمت الله يبقى عمال ليل لك زي ما أنت عايز. وزللت قطوفها إيه؟ تاكل منها في اي وقت، انت واقف وانت قاعد وانت نايم، كل انت على كيف. يبقى اذا فيه زله اللين، فيه زله. والحق سبحانه وتعالى لما يقول اخفض لهما جناح الذل، قال ولو وصل لينك الى ان تكون ذليلا امامهم، فان هذه الذله لوالديك هي ايه؟ هي عين العزه. يوم ربنا يجيبها علشان يقول لك كده ازله على، مش ازله لايه؟ لان الزله ليه على الزله بالنسبه للمؤمنين ترفع منزلتك، وانت اهل لان ترفع منزلتك. ليه؟ لانك مصطفى بان الله يحبك وانت تحب الله. انت عايز احسن من كده ايه؟ يبقى في رفعه اكتر من كده ايه بقى؟ يبقى وان كنت ذليلا فانك ايه؟ بهذه الزله. ولذلك دي المعنى اللي يقولك من تواضع لله وفي باله الله إيه؟ يبقى نبي يبقى يرفعه. أزلة على الإيه؟ على المؤمنين، أعزة على الكافرين. يبقى ذاك الوصف هو بقى الأول يحبه، يحبونه، أزلة على المؤمنين، أعزة على الإيه؟ الله. مدام أعز على الكافرين، العزيز هو الذي لا يغلب. يبقى مدام عارف أنه عزيز على الكافرين، يبقى إيه؟ يجاهد في سبيل الله، يجاهد في سبيل الله. كلمة في سبيل الله دي بتخصص لون من الجهاد، لأن الرجل قد يجاهد حمية، قد يجاهد دفاع عن وطنه، قد يجاهد دفاع عن جنسيته، قد انتماءات متعددة. يقول لك كل هذه الانتماء في عرف الدين لا قيمة لها، إلا أن يكون الانتماء إلى منهج الله. أنا أقاتل لتكون كلمة الله هي الإيه؟ هي العليا. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل ليعرف مكانه من الشجاعة، قال لك من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا يبقى هو دليله. دي مسألة تبقى في نيتك انت ولا لا؟ ما احنا ما نعرفش بقى، احنا ما نعرفش الحكاية دي. انت بتخادل لمين؟ قال لك في سبيل الله. يعني الغي اي انتماء الا ان يكون الانتماء الى مين؟ الى لله سبحانه. طب وما دام انت محبوب من الله وبتحب الله خلاص، وذليل على المؤمنين، وذليل على المؤمنين، يبقى لما يشوفوك في معركة من المعارك وانت ذليل لهم، يبقى لما يكون واحد منهم انت قائد عليه ولا يأنفش، ما يأنفش، بتوجهه تقول له لا اعمل دي، مش عملية ايه، مش عملية استعلاء، مش عملية استكبار، وبتجاهد في سبيل مين؟ في سبيل الله. تقوم انت لما يجي واحد يلومك على هذا تسمع اللوم بتاعه؟ كأن بيقول تنبهوا جيدا إلى أن القوم الذين يحبهم الله ويحبون الله وأذل على المؤمنين وأعز على الكافرين وبيجهدوا في سبيل الله، لا تظنوا أنهم سيكونون بملأى عن سخرية الساخرين وهزء المستهزئين ولوم اللائمين ليردوهم عن هذه العملية. قال لك اوعى بقى أن الكلام ده ينفذ لك، إياك أن تخشى في الله لومة إيه؟ لومة لائم.